دعوني فالذي أهداني وأبداني من البشرى بشرى على ما وانهلني غامضاتي ضات المعاني يقينا عندما كشف النثام يقينا عندما كشف النثام صلاة الله.